إن الحمد لله نحمده تعالى وتبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في المنظومة فيما يتعلق بالحج والزيارة، وهناك تنبيهات فيما يتعلق بالزيارة قد أخطأ فيها المصنف رحمه الله سننبه عليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: أطال الكراء عنهم رجاء وصالهم وشوقا إلى قبر النبي محمد. في هذا البيت يبين المصنف أنه يذهب بعدما ذكر الجهود المضنية التي يبذلها من أجل الوصول إلى البيت العتيق وإلى أداء هذه الفريضة وإلى الوقوف في هذه المشاعر العظيمة في مكة المكرمة، ذكر أنه أيضا يتوجه شوقا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا عبد الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فوق محبة النفس والنفيس والأموال والأولاد، وأن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم أصلا. ولكن هناك أمور مخالفة للشرع، لكن هناك أمورا مخالفة للشرع يقع فيها الكثير من الناس، ومنها بيان أو قول المصنف أنه يتوجه من بلده إلى زيارة القبر، وهذا لم يثبت الشرع، بل إن زيارة القبر تأتي تبعا، فإن المقصود الأول المجيء إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور المسلمين والشهداء تأتي تبعا، لكن لا تشد الرحال من أجلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقني الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. وبناء على ذلك فإن النية عندما نأتي إلى المدينة ينبغي أن تتوجه إلى الصلاة، ثم نزور ما تشرع ماذا؟ زيارته شرعا بعد ذلك. رأى أو سمع علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم الملقب بزين العابدين شخصا يقول أن توجه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء صليت عليه من الأندلس أو صليت عليه من قرب. وهو رحمه الله يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ويشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقد أجمع المسلمون وعلماء المسلمين قديما وحديثا على أن الزيارات المقابر إنما تأتي تبعا ولا تشد الرحال إليها ولا إلى أي مشهد كان، خلافا لما عليه بعض الجهلة والخرافيين في هذه الأزمنة، بل ومنذ القرن الرابع الهجري عندما انتشرت تلك الخرافات وهو شد الرحال إلى أصحاب المشاهد وإلى أصحاب الأضرحة والقبور بدعوى أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفعون له عند الله أو يتوسطون له عند الله عز وجل. فهذا إن شد الرحال ودعا عند القبر فهو مبتدع، أما إن شد الرحال ودعا صاحب القبر فإنه مشرك حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن دعا عنده عند المقابر فهذه بدعة منكرة، لكن لا نقول إنها ماذا؟ شرك، إنما هي بدعة. لو دعا عند القبر ظنا منه أن قبول الدعاء أرجى في هذا المكان فهذه بدعة، هو دعا الله لم يدعو غير الله لكنه ظن أن هذا المكان أرجى لماذا؟ للقبول، فهذه بدعة من البدع. وأما إن دعا صاحب القبر كان يقول أغثني يا رسول الله أو مدد يا فلان أو يا علان أو نظر يا فلان أو يا علانة كما سمعناه من بعض الجهلة، بمجرد أن يمر بقبر رجل يقال إن أو يحكى عنه أنه رجل صالح يقول مدد يا فلان أو مدد يا فلان إن كانت امرأة، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله أهلك الله من أهلك، أغرق الله من أغرق، وأرسل عليه الصيحة وفعل به ما فعل، وهو الذي من أجله صار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فإياك ثم إياك من التعلق بصاحب القبر حتى ولو كان قبر نبي من الأنبياء، فإن تعلقت به ودعوته فذلكم الشرك الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. وإنه لا فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله أو يا زيد أو يا عمرو، وبين من يقول أغثني أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، لأن الكل لا يغيث، فإن المخلوق لا يدعى من دون الله حتى وإن كان نبيا من الأنبياء أو حتى لو كان ملك من الملائكة. قال الله عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تفضل. سأل الله إليكم شيخنا، ذكرتم فيما مضى ما يتعلق بهذه الأبيات من خوف السبيل، سبيل الحج، نعم، وأمنه، والناظم رحمه الله الأبيات على كثرتها لم يذكر الخوف وإنما ذكر بعد الشقة والفدافد والعطش في القرن السابع، لكن هذا بعده الجوزي رحمه الله أتى بعده المقري المحدث، نعم، صاحب لا إله إلا الله صاحب المنتظم المقدمة في التجويد. نعم مقدمة التجويد جزري الجزري. نعم المحدث الناظم رحمه الله القارئ أتى بعده في القرن الثامن ثم وصف حال طريق الحج. يقول رحمه الله تعالى لما نظم الدرة في القراءات الثلاث المتممة العشر قال غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبة آمنا فيا ربي بلغني مرادي وسهلا ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. هذا في الحقيقة لو تأملنا التاريخ بإنصاف نجد أنه من أكثر من 1000 عام حتى قيض الله دولة التوحيد ودعوة التوحيد فأمنت السبل في هذا العصر، وإلا حتى في عهد الأمويين والعباسيين لم تأمن السبل، ناهيك عمن جاء بعده من عهد المماليك وغيرهم، فلم تأمن السبل في الوصول إلى بيت الله العتيق أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الناس يتعرضون للخوف ويتعرضون للسلب والنهب، بل إنه لا يمكن أن نتجاوز قبيلة ليدخل فيه حماها حتى يقدم لها ماذا شيئا من الإتاوات ومن يعني الغرامات المالية حتى يحموه، وهذا لا يعفيه من أن تتسلط عليه قبيلة أخرى بمجرد أن يخرج من حمى تلك القبيلة الأولى، ناهيك عما يتعرضون له من السباع ومن السراق ومن النهاب ومن القطاع الطرق. فنحن في نعمة بالنسبة للحج وتأمين السبل لم تكن في العصور الأولى، وخصوصا بعد انتهاء الخلافة الراشدة، فلنحمد الله على ذلك ولنجتهد في الدعاء لمن جعلهم الله تبارك وتعالى سببا في تأمين هذه السبل، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. تفضل. عفى الله عني كم أودع سائرا إليه وذنبي حابسي ومقيدي تحملت أوزارا تثقل منهضي ولكنني أرجو تجاوز سيدي. هنا إن قصد توجهه إلى البيت وأنه يرجو تجاوز الله عز وجل بما يعني بذله من جهود، بسبب ما بذله من جهود وقبل ذلك برحمة الله، لكن بسبب ما وفقه الله له فهذا مسلم. أما إن قصد التوجه إلى القبر وإن قصد التجاوز من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح ولا ينبغي، وليس هذا من عمل الموحدين، ولكن لعلنا نحمله على المحمل الثاني الصحيح، وإن كان هو في البيت السابق قد أشار إلى المعنى الأول، لكن نرجو الله أن يكون قصده في البيت الأبيات الأخرى هو المعنى الثاني المشروع، وهو التوجه إلى بيت الله العتيق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وليس التوجه إلى أصحاب المقابر. نعم. تحملت أوزارا تثقل منهضي ولكنني أرجو تجاوز سيدي وظني جميل بالكريم وعدته شفيع الورى في موقف الحشر في غدي. هنا لعله يعني يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للشفاعة حبذا لو أنه ذكر ما يتفق مع التوحيد وطلب هذه الشفاعة من الله، فلو أنه بعد أن طلب تجاوز ربه سبحانه وتعالى أن يصفح عنه وأن يغفر له ذنوبه التي أثقلت كاهله ويعني أنقضت ظهره، فلعله لو أنه قال أسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمني من شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم خير من هذا التعبير. نعم. لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى فشوقي إليه دائم لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى فشوقي إليه دائم وتلددي، وإن رجائي إن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي، وإن رجائي إن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي، وألزم آثار النبيين ضارعا وأبسط كفي للدعاء وأجهدي. هنا يعني كونه يعبر عن شوقه إلى الوصول إلى المشاعر المقدسة وما إلى ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب ومسلم. أما قوله أو طلبه أنه يصل ليقبل الثرى ويقبل الآثار فإن هذا العمل منكر وغير مقبول، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، والتقبيل لم يشرع تقربا إلى الله إلا في مكان واحد، وهو تقبيل ماذا؟ تقبيل الحجر الأسود، وليس تقبيله لذاته، وإنما تقبيله لماذا؟ تأسيا واتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وحشرنا الله وإياكم في زمرته وإخوانه من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار، وأخذ الله من آذاهم وعاداهم. أقول إن يعني تعبيره بشوقه إلى تلك المشاعر المقدسة هذا أمر طيب ومحبوب لقصد عبادة الله جل وعلا، لكن طلبه أو تمنيه أن يلثم تلك الآثار ويقبلها فإن هذا عمل منكر، ولا شك أنه من البدع التي أحدثها الناس، كما قلت لكم لا تشرع تقبيل الأعتاب ولا تقبيل القضبان ولا الجدران كما يعني يفعل بعض الناس عند أصحاب القبور حتى ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن تقبيل تلك الحيطان والجدران أمر محرم وبدعة منكرة. أما أن يعتقد أن تلك الجدران والحيطان تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك ننبه على هذه المسألة. ولعلي ذكرت لكم مرة أو أكثر من مرة أنني وأنا لست في هذا الكرسي في الكرسي الآخر قبل بضع سنوات لما تكلمت عن هذه المسألة وحذرت الناس من تقبيل الحيطان والجدران اعترض معترض من الجهلة قائلا: كيف تمنعنا من تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته في اليوم أكثر من 100 مرة؟ وألا تذكر قول الشاعر: أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يا له من دليل ساقط ومن عمل ساقط ومن عمل بدعي هابط. والدليل الاستدلال أخص من ماذا؟ من الفعل. الاستدلال أخص من الفعل، فهو قد استدل بدليلين: استدل بالأمور العاطفية التي يمكن حتى الحيوانات تتساوى معنا فيها، استدل بها على ماذا؟ على مشروعية تقبيل الحيطان والجدران، ثم استدل بقول شاعر يتغزل بامرأة ويقول انه يحبط يقبل الجدران التي كانت تسكنها, وان ذلك من حبه ومن فرط حبه لها. هذا دليل ما اظن ان يستدل به الا من هو اجهل من حمار اهله, لكن الجهل يفعل الاعاجيب. ولو انكم قبل كم بضعة ايام لعلكم تذكرون السؤال الذي طرح هنا من ذلكم الاخ الذي يشتكي, نسال الله لنا وله الهدايه, يقول كيف يمنعوننا من من من من من, من تقبيل حيطان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني التمسح بها. فلعل الجواب ما سمعتم من ان هؤلاء الجنود وفقهم الله من رجال الهيئه الذين ما فتئوا يبصرون الناس في دينهم ويبينون لهم التوحيد من الشرك والسنة من البدعة حتى لا يقعوا في هذه الخرافات. كان المفترض بالعمار والزوار أن يدعوا لهم على هذا التوجيه, وأن يدعوا لمن جندهم في هذا المكان لتبصير الناس في دينهم وبيان الحق بدليله. ولكن جهل بعض المسلمين, نسأل الله لنا وله الهداية بحقيقة الدين وعدم فهم البعض للتوحيد يجعلهم يقعون في هذه الأمور. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يجمع كلماتهم على الحق المبين. نعم تفضل. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. نعم. ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكدي. هذه مسألة, هاتان مسألتان تتعلقان بفقه الحج. المسألة الأولى, من حج بالمال الحرام هل يصح حجه أو لا يصح؟ في المسألة قولان, قول بأنه يصح مع الإثم, وهو ما رجحه كثير من أهل العلم لعدم صحة الحديث الذي يعني قد يستشهد به البعض أن المرأة إذا وضع رجله في الغرز ثم قال لبيك وسعديك لبيك اللهم لبيك, فإن كان ماله حلالا قيل رب نادى مناد لبيك وسعديك زادك حلال ونفقتك حلال فارجع مأجورا غير مأزور, وإن كان ماله حراما قيل له لا لبيك ولا سعديك وارجع مأزورا غير مأجور زادك حرام وراحلتك أو مالك حرام. والحديث محل نظر من حيث الصحة, لذلك بعض أهل العلم يرى صحة الحج ولا يرى وجوب إعادة الحج عليه مع التوبة إلى الله من استخدام المال الحرام, والبعض يشترط أن يرد هذا المال إلى صاحبه. هو هذا الشرط شرط لصحة التوبة, لكن هل هو شرط لصحة الحج أم ليس بشرط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ولكن لا شك أن المال الحرام أمره خطير وفي غاية الخطورة. تعلمون حديث الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وهو يطيل السفر ويقول يا رب يا رب, ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك. ولعل هذا يكون دليلا قويا لمن قال إن النفقة الحج بالمحرم أنها تبطله. ومن نظر إلى القوم وأصحاب القول الثاني نظروا إلى أن هذا العمل محرم ولكنه لا يؤثر على صحة ماذا؟ على صحة الحج. والمسألة الثانية مسألة من ارتد بعد أن حج، هل يلزمه إعادة الحج أم أنه من ارتد ثم عاد إلى الإسلام وكان قد حج قبل الردة، فهل هل يلزم بإعادة الحج مرة أخرى؟ قولان أيضا لعل أصحهما عدم الإلزام، بل إن من عاد إلى الدين لعل أعماله تعود إليه. والله تبارك وتعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل: قل أسلمت على ما مضى، على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فلعل هذا يرجح قول من قال إن الحج لا أن من حج قبل الردة ثم عاد إلى الدين لا تلزمه الإعادة، وإن حج احتياطا لعل هذا أولى وأفضل. نعم فضل. وللرفث اهجر والفسوق وهكذا الجدال وأقلل من كلامك تحمدي. يبين المصنف رحمه الله تعالى بعض الممنوعات في الحج، ومنها الرفث والفسوق والجدال. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته، وبعض أهل العلم يقول يدخل فيه اللغو من القول، والفسوق المعاصي بكافة أشكالها وأنواعها صغيرة كانت أو كبيرة، والجدال هو الجدال بالباطل، هو الجدال من أجل الدفاع عن الباطل، أما الجدال من أجل يعني إظهار الحق وإزهاق الباطل فهذا أمر مطلوب. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم فضل. كذلك سائر الكلام الذي لا طائل تحته، فعلى المسلم أن يقلل من الكلام إلا ما احتاج إليه، لأن الكلام قد يجره إلى ألفاظ تخدش حجه. ومكة بالتفضيل أولى، وعنه بل مدينة خير الخلق مثوى محمد. نعم. فهنا ذكر مسألة وهي: هل الأفضل مكة أم المدينة؟ قولان لأهل العلم. فهناك من يرى أن المدينة أفضل لأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثوى جسده الطاهر ومنطلق الفتوحات الإسلامية، وقول نفسنا أن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وحثه على سكناها، وقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ونحو ذلك مما ورد في فضلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مكة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إليك فماذا فأسكنني في أحب البقاع إليك. حديث نعم إنني لم أخرج منك، إنني لم أخرج منك ولو لم يخرجني يعني بغضا لك أو كراهية لك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الحديث هذا متكلم فيه ضعيف؟ فهذا هو الحديث الصحيح الأخير. فعلى أي حال يعني الخلاف موجود في المسألة، ومنهم من يقول إن سكن المدينة أفضل وبقعة مكة أفضل ونحو ذلك من الأقوال العظيمة، لأن الكعبة لا يعدلها مكان، يعني الكعبة نفسها لا شك أنها أفضل البقاع، الكعبة هي أفضل البقاع. والخلاف مشهور في ذلك، ولعل أميل إلى القول بتفضيل مكة، شرف الله هاتين البلدتين وزادهما تشريفا وتعظيما. نعم، صلى الله عليكم. هل الخلاف له ثمرة؟ والله يكون من، والله أنا أرى أنه من الأشياء التي يكف عنها. يعني البعض قد يرجع ذلك إلى السكن فقط، وأن الأولى، هل الأولى سكن المدينة أم سكن مكة؟ لكن إذا نظرنا إلى هذا الجانب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على سكن المدينة، لكن هناك مرجح أقوى، وهو أن الصلاة في المسجد الحرام يعني بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة معظمة عليا وكبر ومجدي. إذا دخل المسلم المسجد أيا كان، سواء كان المسجد الحرام أم المسجد النبوي أم غيره من المساجد، ينبغي أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا يقال عند دخول أي مسجد. أما رفع اليدين إذا شاهد الكعبة فالآثار الوارد في هذا ضعيفة لا تنهض. نعم، تفضل. ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي. يعني نادي ربك وادعوه بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، عندما تطوف بالبيت، وعندما تسعى بين الصفا والمروة، وعندما تتنقل بين تلك المشاعر، وأكثر من الدعاء وألحة، وسل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وهنا يحضرني قول معاذ يا رسول الله، قول العربي يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن. فالمسلم يدعو الله بما يفتح عليه. أما اتخاذ بعض الكتيبات التي تخصص لكل شوط من السعي أو الطواف دعاء معينا، فلا شك أنها كتب بدعية، وقد تشتمل على بدع ظاهرة، مثل ما يوجد في أولها اللهم إني نويت أن أطوف أو أن أسعى، هذا العمل هذا القول بدعة ولا يجوز، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة منكرة، والنية ينبغي أن تبدأ بالدعاء المأثور عند دخول المسجد وتسمي، ولا ينبغي لك أن تردد هذه الأدعية التي يحددونها لكل شوط، لك أن تقرأ ما شئت من القرآن، وأن تسأل الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، وأخلص لله بالدعاء خصوصا في الطواف والسعي وبعد رمي الجمرتين الأوليين في أيام التشريق وعند المشعر الحرام ويوم عرفة ونحو ذلك، أكثر من ذلك، والجأ إلى ربك وأسأله أن يقيلك من عثراتك ومن ذنوبك، وتضرع إليه تضرع خائف يرجوه ويحبه سبحانه وتعالى. نعم. دعاء الجماعي حول الطواف، دعاء الجماعي حول الطواف بدعة، والدعاء الجماعي يوم عرفة بدعة، والدعاء الجماعي في مزدلفة بدعة، والدعاء الجماعي أيا كان بدعة من البدع، بل كل مسلم يدعو لنفسه بما يفتح الله عليه، بل إن الدعاء الجماعي فيه أمران منكران، وأحيانا قد تكون ثلاثة. فالأمر الأول كونه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تخصيص أدعية معينة قد تكون تشتمل على شيء من التوسل غير المشروع، والأمر الثالث ما يحصل فيه من أذى وتشويش على المسلمين الطائفين أو الساعين، فإننا لا نكاد ندرك ما نقول بسبب تلك الأصوات المنكرة. وهناك أمر رابع، وهو ما يحصل من اختلاط وتزاحم بين الذين يدعون خلف مطوف واحد، فيؤذون أنفسهم ويؤذون المسلمين بكثرتهم وبأصواتهم. ناهيك عما يحصل من تلاصق بينهم وبين النساء، حتى إن ذلكم المطوف أو المزور يكون وسطهم يحيط به النساء من كل جهة، وربما كان ليس معه إلا نساء مع ما فيهن من الفتنة وما معهن من عطور وما إلى ذلك مما يجب إنكاره والتصدي له. فعلى المسلم أن يدعو لنفسه، بينه وبين نفسه، بخشوع وطمأنينة. أما هذا الصراخ ليس فيه خشوع أبدا، ولا يمكن أن يكون فيه خشوع، فلو ينبغي لهم أن يدعوا بينهم وبين أنفسهم، ورسول الله تبارك وتعالى يسمعهم مهما خفتوا أصواتهم. ولذلك فالمطلوب من المسلم خفض الصوت بالدعاء في الطواف والسعي، لئلا تترتب على ذلك المحاذير التي أشرنا إلى بعضها. نعم. ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي، وسله قبول الحج والعفو، وادعوه وكبر وهلل في محاذات أسودي. نعم. هنا يعني ذكر عدة مسائل، منها مشروعية الدعاء عند الطواف والسعي والإلحاح على الله بذلك، والله عز وجل يحب الملحين من عباده بالدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. فعلى المسلم أن يلح على الله بالدعاء، والله لا يضجر من ذلك، بل الله يفرح به. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فألح على الله وتعرض لنفحاته ورحماته في تلك اللحظات العظيمة، وأنت تطوف بالبيت مستشعرا عظمة الله عز وجل ومهابة الموقف، ومستشعرا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناوه ويتنقل في تلك المشاعر المقدسة العظيمة، ومستشعرا موقفك بين يدي الله يوم الحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاهدأ وهدئ واخفض صوتك، وادعو الله بما يفتح عليك في ذلك اليوم العظيم غير معتد في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء الابتداع فيه، يعني كون الشخص يزيد في الدعاء ما يبتدع في دين في الدعاء مما لم يشرعه الله، ومن ذلك التوسل بغير الوسائل المشروعة، بغير أسماء الله وصفاته، وبغير العمل الصالح، أو بغير دعاء المسلم الصالح كالتوسل بالذوات. ومن ذلك أيضا يعني الاعتداء، كأن يسأل الله أمرا مخالفا لسنن الله الكونية، لو أنه سأل الله أن يجعله طيرا، أو أن يجعله مثلا أسدا، أو أن يجعله حصانا نحو ذلك، هذا لا يجوز أبدا، هذا من الاعتداء في الدعاء. فينبغي أن نقتصد في الدعاء، وأن نختصر وأن نختار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية العظيمة العامة الشاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر الذهبي رحمه الله قصة، يذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فخطب منه مصعب بن الزبير وهو من هو، وأبواه رضي الله عنهما، فلم يرد عليه شيئا، فلما رجع إلى بيته أرسل إليه وقال له: كنا نتخايل الله بين أعيننا. نعم، كان يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه، ويستحضر ضعفه بين يدي الله تبارك وتعالى، لذلك ما رد عليه عندما خطب منه، ليس ردا له وإنما تفرغا لما هو أعظم، وهو أنه يناجي من يناجي ربه سبحانه وتعالى. نعم. طيب نتوقف. نعم، بين قوسين أحد المشايخ عنده محاضرة مسجلة في أشرطة وتوزع بانتشار واسع، نعم، ويذكر يستشهد بضعف الهمة، يستشهد بقصة مصعب بن الزبير رحمه الله مع إخواني ويقول هذا هو ضعف الهمة، ثم سبحان الله ذكر أهل العلم رحمه الله ذكروا عدوا مصعب من المحدثين من نعم نعم من الحفاظ نعم نعم. هل يعني على أي حال يعني كلنا نشكو إلى الله عز وجل ضعف الهمة وضعف العلم وضعف الصلة بالله عز وجل، ولكن نرجو الله أن يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين. على المسلم أن يجتهد ويكون بين الخوف والرجاء ومحبة الله تبارك وتعالى، لعل ذلك يكون شافعا له ويعني مقربا له إلى ربه إذا خافه ورجاه وأحبه وعمل وبذل قصار جهده في العبادة، لعل الله أن يتجاوز مع الإشفاق والخوف. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم نعم أحسن الله إليكم. عده ابن حبان رحمه الله في كتاب النقاد، هل يعني يستحسن يمثل بهذا الإمام في ضعف الهمة؟ يعني كونك تشكو إلى الله ضعف الهمة هذا لا ينكر عليك، لكن يعني كون المرء يستسلم لهذا الضعف أو يعني لا يبذل الجهد هذا هو أمر في غاية الخطورة، وإلا يعني لا شك أن السلف كانوا يدعون الله عز وجل وهم وجلون من أن لا يتقبل منهم. نعم أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، السائل الكريم يسأل عن نعم، يقول تصوير القبة الخضراء، فهل هي من الآثار النبوية؟ حاشا لله، النبوي ليست من الآثار النبوية، وإنما هي من الآثار العثمانية، عمرها لا يزيد عن 200 وكسر من السنين، ولولا الفتن لأزيلت، لولا خشية الفتن لأزيلت كما أزيلت غيرها من القباب. فالحقيقة أن الناس مفتونون بها، ونتمنى ذلكم اليوم الذي تزال فيه، ولا علاقة لها بقبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد. وقد أدركت وأنا صغير عندما جئنا إلى المدينة من البادية بعض الأطفال الصغار يقسمون بها، وحياة القبة الخضراء، وهذا قسم بغير الله وحلف بغير الله، وبالتالي فهو شرك. على تفصيل، هل يكون شركا أكبر إن اعتقد أنها تملك جلب خير أو دفع ضر، أو شركا أصغر إن كان قد قالها على جريا على العادة ولم يعتقد فيها جلب خير أو دفع ضر؟ لا شك أنها مما فتن به الناس، فيعني كون الناس الآن يتعلقون بها أو يعني يظنون أنها من الآثار النبوية، آثار النبي هو مسجده. أما يعني بالمناسبة يا إخوان، قضية التعلق بالآثار وتتبع الآثار ويعني العكوف عند الآثار والتمسح بالآثار، هذا من البدع التي زينها الشيطان لكثير من الناس. فأعظم أثر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن هدانا الله به من الظلمات إلى النور، وجعله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله خيرا عن أمته. فيعني تتبع الآثار، الرسول سافر من هنا إلى مكة وسافر من هنا إلى تبوك وسافر في غزواته الكثيرة. فهل نحن متعبدون بأن نتتبع تلك الآثار ونقيم فيها عليها مشاهد ونتعلق بها؟ لا والله، هذا كله من عمل الشيطان، وكل هذا من تلبيس إبليس الذي زين للناس كثيرا من الخرافات في الوقت الذي ربما تركوا فيه الصلوات واتبعوا الشهوات والعياذ بالله. فالواجب على المسلمين أن يبحثوا عن السنة، فإنه طريق الجنة. وهذا عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس يستظلون ويتبركون بالشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان، قطع أمر بقطعها رضي الله عنه حماية لجناب التوحيد ولئلا يتعلق بها من دون الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ذكرتم أن الآن السبيل آمن ولله الحمد ويسر الحج والعمرة، يقول: لكننا عند انتقالنا من بلد إلى بلد نسد الضريبة، فهل لا من كلمة لعل الله أن على كل حال المكوس محرمة، لا يخفى على أحد أن المكوس محرمة، فيعني لا شك أن أخذ الضرائب والتي ربما تكون في بعض البلاد يعني هي المصدر الوحيد للخزينة، لا شك أن هذا أمر في غاية الخطورة. وإن كان قد وجد ترخيص لبعض أهل العلم بفرض أشياء معينة عند ماذا؟ عند الضرورة والحاجة الملحة، الحاجة التي تكون جدا ملحة يمكن أن تفرض بعض الأشياء التي يستعان بها على تصريف أمور المسلمين. ولكن إذا أما أن تتخذ ديدنا وتشريعا فهذا لا شك أنه منكر. نعم. سأل الله إليكم. يقول: يكثر التصوير في البقيع، يعني أخذ التذكار مع القبور، نعم، فهل هذا؟ أولا التصوير ينبغي أن يقتصر فيه على الضرورة، ورسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون أن ينفخ الروح في تلك الصور يوم القيامة وليسوا بقادرين، وحذر من ذلك. فينبغي لنا أن نقتصر في هذه الصور على ما اضطررنا إليه من صورة الجواز وما إلى ذلك. هناك خلاف يعني بين بعض العلم في الصور الفوتوغرافية وما شاكلها، لكن الأولى أن نتبع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. نعم. يقول: بأن امرأته مريضة شفانا الله وإياها، ولها أبناء صغار، ولا نحتاج إلى حمل الآن، وهي الآن داخلة في حمل 20 يوما، فهل لا إسقاطه؟ جاءت في العمرة. نعم. إذا كان سبب الإسقاط توصية طبيب يؤكد أن استمرار هذا الحمل يؤثر عليها ويحدث لها أمورا خطيرة فلا بأس أن تسقطه. أما إن كان المقصود مجرد كثرة العيال فهذا لا يجوز، تحديد النسل محرم وتنظيمه أيضا محرم، لكن يمكن إذا كان هناك ضرورة كإتمام إرضاع طفل أو يعني كون المرأة مريضة لا تتحمل الحمل يعني صحتها لا تساعده على ذلك فلا بأس أن تنزله قبل 40. نعم. وبيكون مشهور الطبيب وبعد استفتاء شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. يقول: في بعض كتب المناسك: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما تقول، فهل هذا صحيح؟ ولا أعرف أن هذا صحيح، لا أعرف أن هذا يعني مستند إلى حديث صحيح، فنحن نحمده تبارك وتعالى ونعلم أننا لا نحصي ثناء عليه ونكثر من المحامد ولا نتوسع في الأمور التي لم تثبت في الشرع. نعم. الكتيبات التي حذرت منها قبل قليل صارت تطبع طباعات فاخرة كطباعة المصحف الشريف. نعم. وللأسف يعني فتن الناس بالكتيبات التي تشتمل على بعض ما يسمى بالآثار، أو حتى إنهم يسمون أشياء نحن لا نعرفها أهل المدينة، مثل ما سمعتم قبل أيام الذي يتباكى على الغار لماذا لا يعبد له الطريق وما إلى ذلك، هذا الغار الذي يدعي من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه يوم غزوة أحد، وحاشاه ذلك، إنه الشجاع الذي لا يشق له غبار صلوات الله وسلامه عليه عندما وقف وحده يوم حنين قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدي المطلب رضي الله عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس وأعظمهم وأحلمهم وأرحمهم وما إلى ذلك، لكن كوننا نحن نأتي ونسهم في شراء هذه الكتب الخرافية المليئة بالخزعبلات والبدع فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول يسأل عن حكم تقبيل المصحف. والله بعض أهل العلم يرخص فيه لكن لا نعلم مستندا لذلك. نعم. يقول تعظيم المصحف بتلاوة القرآن وتنزيهه عن النجاسات ورفعه إلى أعلى والجد والاجتهاد في فهم في تدبره وفهم معانيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. في سؤال ما أدري نختم به يعني نتركه آخر الأسئلة. لا هو نحن نريد السؤال الأخير الآن أو قبل الأخير. نعم. طيب قبل الأخير. إذا حججت بمال لست تملكه. نعم. يقول صلى الله عليكم، يقول يكثر السلام في الحمامات داخل الحمامات، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ السلام إيه السلام ناس في الحمامات يعني رد السلام وهو أيوة. جالس في يقضي حاجته لا في المواضع اللي في الحمامات. نعم المواضع خارج دورة المياه لا بأس أن تسلم، إذا سلم عليك أخوك أن ترد عليه السلام، تسلم عليه ويرد عليك السلام، لكن كون يرد من داخل المراحيض لا هذا لا يجوز، لأن السلام اسم من أسماء الله فيجب أن ينزه، ومن هنا اتخذ المجلس مع الفقه الإسلامي قرارا بتحريم جعل القرآن أو ذكر الله عز وجل يعني منبها لماذا للهواتف النقالة أو حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ذكرا لله جل وعلا، لا ينبغي أن يكون يعني منبه الهاتف هو القرآن الكريم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله عز وجل، لأن في هذا استهانة، لأن في هذا استهانة به صلى الله عليه وسلم وبذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله منزه عن يعني أن يسمع من داخل المراحيض، أحيانا تسمع القرآن يعني يتلى من داخل المرحاض، والسبب أنه جعل في جواله مقطعا ليجيب يعني مثابة المنبه العادي، هذا لا يجوز أبدا، بل إنه يجب أن تمسحه من ذلك. نعم لو كان القرآن مسجلا في جوالك لتقرأ فيه عندما تحتاج للقراءة فيه لا حرج، لكن كونك تجعله جرسا للهاتف هذا لا يجوز بحال من الأحوال. صلى الله عليكم، يقول هل من نصيحة لطالب العلم في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والصوارف بارك الله فيك؟ النصيحة أن يجتهد طالب العلم في الفقه في دين الله عز وجل, وأن يبتعد عن مواطن الزلل التي تبعده عن الله, وأن يعني تجتهد في طلب العلم الشرعي الذي تتحصن به من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن لا تقع فيها أو تستشرف لها. وقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل على هذه المسألة, فالفتن خطيرة جدا والمولج إليها سهل, ولكن المخرج ماذا؟ صعب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم, والقائم خير من الماشي, والماشي خير من الساعي, وفي رواية أنه قال: والمضطجع خير من القاعد. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يلجأ إلى الله عز وجل لعله ينجيه منها ومن الوقوع فيها. نعم, تفضل. يقول السائل الكريم, بارك الله فيه, يقول: إذا اعتمرت تقبل الله العمر وأنهيت العمرة وبدت مني معصية, هل تبطل عمرتي ويجب علي إعادتها؟ نرجو الله أن لا تبطل عمرتك, ولكن على المسلم أن يجتهد في البعد عن المعاصي والكبائر ما ظهر منها وما بطن, يبتعد عنها, عن جميع الفواحش والمعاصي وما ظهر, خصوصا بعد أن يمن الله عليه بالهداية بالحج والصوم وما إلى ذلك, فإن ذلك هو طريق النجاة. يعني نبتعد عنها, عن هذه المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن. البعض نسي التساهل حتى وهو حاج, ويعني تساهل في هذه الأمور حتى أنه لا يعني يقع في مخالفة الشرع صراحة وفي الكبائر وما إلى ذلك ولا يبالي. حنا نقول إن ذلك يبطل الحج, لكن من علامات قبول الحج أن يرجع المسلم بوضع غير الوضع الذي كان عليه, يعني بوضع أفضل. نعم, تفضل. يقول الله المستعان الأخير. نعم, يقول: الدولة, دولة كذا, توجب علينا تنظيم النسل, هل نطيعها أم نخرج نفر بديننا؟ لا يطاع مخلوق في معصية الخالق, فيعني تطبيق هذا القانون الفاسد لا شك أنه لا ينبغي, هو قانون مرفوض, يعني قانون مرفوض. تنظيم النسل أو تحديده لا شك أنه قانون مرفوض, اعتراض على قدر الله عز وجل وتخوف لا ليس له لزوم. فينبغي المسلم أن يجتنب, يعني يجتهد في هذا الأمر, وأن يبتعد عن جميع مساخط الله تبارك وتعالى, وأن يقبل على الله لعل الله أن يكفر عنه سيئاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وإلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر, استودعكم الله, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.